تبين خطأها. ولهذا هذا التوجيه وإن كان شائعا عند كثير من الباحثين المعاصرين تبعا لابن حجر ويؤولون به كلام الأئمة المتقدمين ويفهمونه على غير معنى ليس بدقيق، يعني إذا وجدوا مثلا الإمام أحمد وأبعد منه ما ذكره بعضهم أن المنكر يطلقونه على مطلق التفرد، وقد ذكر هذا ابن حجر في غير هذا الكتاب، وهذا أبعد وأضعف من هذا. فصاروا يؤولون كلام الأئمة المتقدمين إذا وجدوا مثلا أحمد أو أبو حاتم أو البخاري قال عن حديث بأنه منكر وكان راويه ثقة، يقولون يعني لك أن تتخيل هذا، يقولون هذا بمعنى أنه تفرد به ولا يلزم منه تضعيفه فهو صحيح. يعني تخيل أن الإمام يقول هذا الحديث منكر وهم يقولون هذا ليس تضعيفا للحديث، هذا مجرد معنى أنه يعني من المفاريد وانفرد به، ثم هذا ليس له علاقة بتصحيحه وتضعيفه، وهذا كلام في غاية البعد والضعف، بعيد وضعيف. ومعروف أن كلمة منكر من لدن الأئمة المتقدمين إلى يومنا هذا تفيد ضعفا في الحديث، فهذا تأويل لا يقبل واجتهاد فيه نظر ليس بصحيح. طيب، وأما القول بأنه يكون حيث، طيب هذا القول قلنا أضعف، القول الذي ذكره هنا في النكت أنه يكون حيث كان في الراوي شيء من الكلام، وهذا وإن كان أقرب من الذي ذكرناه قبله لكنه أيضا ضعيف، لأنهم يطلقونه حتى على رواية ثقات معروفين حديثهم إذا لم يكن فيه إشكال صحيح تماما ومقبول وهم من الثقات المعروفين، فإذا ليس هذا هو الضابط، ليس هذا هو الضابط. ولا أدل على هذا من أن ابن الصلاح نفسه مع أنه قال يجرى فيه التفصيل مثل للمنكر برواية مالك، ومن مالك؟ مالك نجم السنن، ومع ذلك عد مخالفته منكرة. لكن ابن الصلاح يقول المنكر والشاذ نوعان، نوع يكون بسبب المخالفة، وهذا يطلق على أي راو كان مهما كانت ثقته، وعلى هذا لا يرد عليه إشكال. وأما والقسم الثاني ما يكون فيه تفرد من غير مخالفة، فيه تفرد ليس فيه مخالفة لكن فيه تفرد ممن لا يحتمل تفرده بمثل هذا، ممن لا يحتمل تفرده. والدقيق أن ندقق قليلا في مسألة من لا يحتمل تفرده، ما هو معنى من لا يتفرده أما يحتمل تفرده؟ ولهذا قال بعضهم ولعله من أقرب ما قيل في تعريف المنكر أن الأدق أن المنكر هو تفرد راو بحديث لا يكون هذا الراوي أهلا للتفرد بمثل هذا الحديث. لا نقول ليس أهلا للتفرد مطلقا، لا، قد تقبل بعض أفراده، لكن إذا تفرد برواية لا يحتمل أن يتفرد بها مثل هذا الراوي عن مثل هذا الشيخ بمثل هذا الحديث. لاحظ الآن عندنا ثلاثة أمور: المتفرد والمتفرد عنه والمتفرد به الذي هو الحديث. بمعنى مثلا نفترض أن راويا، مثلا سيأتي مثال يمثلون به المنكر لهمام بن يحيى العوذي. همام بن يحيى العوذي من رجال الصحيحين وهو ثقة معروف وإن كان له أوهام. هذا الثقة إذا انفرد مثلا بحديث عن من اشتهر بالرواية عنهم، همام مثلا مشهور جدا بالرواية عن قتادة، فمثلا همام إذا انفرد عن قتادة فهذا يعني يمكن أن يمشي، لماذا؟ لأنه أصلا مشهور بقتادة. أما كما سيأتي لما ينفرد عن ابن جريج يكون فيه إشكال، لأن عماما ليس من الرواة المعروفين عن ابن جريج، هذه نقطة تتعلق بالمتفرد، ونقطة تتعلق بالمتفرد عنه وهو ابن جريج. ابن جريج راوي مشهور وله رواة متقنون لحديثه، فلما يأتي همام وهو ليس من المشهورين به وليس بلديا له، لأن ابن جريج مكي وهمام بصري كما سيأتي بيانه، فيأتي فينفرد عنه بحديث، هذا يكون فيه إشكال، لأنه لو كان هذا الحديث صحيحا فلماذا أين الرواة المتقنون لحديث الذين لازموا 20 و30 سنة يحفظون حديثه كالفاتحة؟ ولا واحد منهم روى، بل ولا واحد من غير المتقنين أيضا روى هذا الحديث. فعندما يقع مثل هذا التفرد يقع في النفس منه شيء، فإذا انضاف إليه إذا انضاف إليه نكارة في المروي نفسه نكارة، إما لأنه مثلا حديث مهم جدا لا يمكن أن يتفرد به مثل هذا الراوي فقط، مثلا لا يمكن أن يكون عند ابن جريج المشهور والذي عنده رواة كثيرون ومن باب أولى من هو أعظم منه مثل الزهري مثلا وكذا، يكون عنده حديث مهم جدا ينبني عليه حكم عام تحتاج إليه الأمة كلها، ثم ينفرد عنه صدوق في الشام أو كذا، أين أصحابه الذين لازموه وحفظوا حديثه كالفاتحة وكذا، وأين بقية الرواة؟ يكون عنه 100 راوي ثم لا يروي إلا هذا الذي أصلا هو ليس مشهورا به وكذا، فهذا ولو كان ثقة في الأصل فانفراده بمثل هذه الرواية المهمة عن مثل هذا الشيخ وهو في هذه الدرجة من الثقة، وإن كان الأصل فيه أنه ثقة وحديثه مقبول، لكن حتى لو ما طعن فيه أحد لكن الوهم وارد، هذه قرائن كلها تدل على أن تفرده بمثل هذا الحديث وهم. فحيث تفرد راو، الخلاصة أن المنكر وبهذا ينضبط عندك الباب ولا يكون عندك إشكال، تفرد به مالك ولا سفيان ولا شعبة، ولهذا انظر ماذا قال أبو داود، والشواهد كثيرة ولا نريد أن نطيل، لكننا لأن الناس يعني قبعوا على طريقة معينة في المصطلح، طريقة يعني ما مشعري بن حجر وكذا، فيعني خفي على، وإن كان الحمد لله الآن يعني كثير من العلماء يعني بحثوا ونظروا في كلام أئمة الشأن وكذا ووجدوا شيئا من المجالات الواسعة للبحث وتحرير الكلام، لكن كثير من الناس يعني في الحقيقة جمدوا على أشياء ليست دقيقة وأخذوا يتناقلونها، وإذا عرضت على واقع الأئمة لا سيما أئمة العلل انهارت يعني وأنها ليس لها أصل. فمن ذلك هذا يعني المنكر أبدا لا يخصونه بالمخالفة كما يقول ابن حجر كما سيأتي، ولا يخصونه بمن فيه كلام، وأبعد منه من قال إنه مطلق التفرد، كل هذه أقوال بعيدة جدا، بل النسائي وأحمد وكذا يطلقون المنكر على من على أي خطأ إن كان، فحيثما تحقق الخطأ لأن هذا تفرد يعني القرائن قامت على أنه خطأ بسبب تفرد هذا الراوي عن هذا الشيخ بمثل هذا الحديث أنه لا يحتمل فهو منكر، هذا هو الدقيق في تعريفه طبعا. وبهذا نعرف أن كلام البرديجي وهو أيضا شاهد آخر، وكنت سأذكر لكم كلام أبي داود في رسالته إلى أهل مكة لما تكلم عن سنن، قال فإن الحديث الغريب أو الغرائب لا يحتج بها، لاحظ الغريب يعني فيه إشارة إلى التفرد كما سيأتي إن شاء الله في موضعه، قال لا يحتج بها وإن كانت من رواية شعبة وسفيان. شعبة وسفيان جبل الحفظ يقول لا يحتج بها ولا يفرح يعني لا يحتج به وإن كانت من رواية شعبة وسفيان أو كلاما قريبا منها. فبان أن تأويل المتأخرين لكلام المتقدمين بأنه من فيه كلام أو كذا أو مطلق التفرد وإن كان صحيحا كل هذا كلام ضعيف ولا يقبل. ولهذا نعرف أن كلام البرديجي ينضم إلى ما يدل عليه ممارسة أحمد والنسائي وأبي حاتم وما قاله أبو داود، وهنا ما قاله البرديجي، انظر ماذا قال، قال أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل، لاحظ أطلق لا قال ثقة ولا غير ثقة ولا يعني ثقة، ولا يعرف متنه من غير روايته لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر. لاحظ أنه قال كأنه يقول لا متابعة له ولا شاهد، وهذا أيضا يغفل عنه كثير، قد ينفرد الراوي بحديث وهو ثقة وهذا المعنى الذي رواه وإن كان لم يروى من هذا الوجه لكنه مروي من وجوه أخرى كثيرة، وعلى هذا يكون الأمر سهلا ما يكون فيه إشكال لأنه ما جاء بحكم جديد ولا بشيء انفرد به، المعنى عموما معروف في السنة وكذا، فسواء ثبت أو لم يثبت ليس الأمر يعني بخطير. أما لما ينفرد بشيء معنى سنة مثلا لم يروها أحد قط إلا هو فهذا فيه إشكال، خاصة إذا كان لا يحتمل مثل ذلك. أما قول مسلم انفرد الزهري مثلا 90 فردا كلها جيد أو كذا هذا ما فيه إشكال، لأن الزهري جبل في الحفظ وهو تابعي يعني طبقته طبقة طبعا لها دور كبير، وقد نص الذهبي وارجع إلى كلام الذهبي في الموقظة له كلام حسن جدا في معنى المنكر، نص على تأثير الطبقة لأنه كلما تأخر الراوي كلما كان حديثه مظنة النكارة، لأنه كيف ينفرد راوي مثلا في درجة شيوخ العلماء المشايخ الستة بحديث لم يروه أحد من الأمة المحمدية إلا هو، هذا في غاية البعد بعد أن كان الناس صاروا يحفظون مئات وملايين الحديث أو يعني عفوا مليون حديث أو مئات الملايين الآلاف، فكيف يأتي راوي متأخر ويروي حديث لم يروي أحد لا في طبقته ولا في التي فوقه ولا في الفقهاء إلى الصحابة إلا هو، هذا بعيد جدا، وهذا يدل على أنه وهم ودخل عليه حديث في حديث، خاصة إذا كان حديثا مهما ويحتاج إليه الناس، خاصة إذا كان هذا المعنى ليس مرويا صريحا مثلا في شيء آخر. فهذه أمور يعرفها من مارس على طريقة أهل العلل لا على طريقة ظاهرية الأسانيد، واحد زائد هذا ثقة ثم هذا ثقة ثم هذا ثقة، هذا إسناد صحيح ولا يقبل بعد هذا قول أبي حاتم ولا أحمد، ما هكذا أوردها سعد. يردون على الأئمة المتقدمين الذين يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث، وأحدهم أحيانا لا يتقن حفظ القرآن، فيقول ما هكذا يا سعد تورد الإبل، هذا حديث رواته ثقات وليس فيه ما يعلق، وهذا كله لأنهم لم يعني يفهموا معنى كلام المتقدمين، وإن كان لهم جهود طيبة ويعني خدموا السنة وكلهم أرادوا خيرا، أسأل الله أن يجزي جميع العلماء خيرا، ولكن الحق أحق أن يتبع. وهذا يخلصنا من كثير من الأحاديث من كثير من الإشكالات التي ترد على الأحاديث الشاذة والمنكرة التي صححها أصحابها ثم لم يدروا كيف يوجهونها من شدة إشكالها، لأنهم نظروا إلى مجرد ظواهر الأسانيد، وقد أعلها كثير من الأئمة المتقدمين أو بعض. قال هنا إذن عرفنا بهذا ما يعني خلاصة ما ذكره ابن الصلاح وكلام البرديج. يبقى مسألة الأمثلة، مثل هو برواية مالك، مالك انفرد بتسمية هذا الراوي التابعي عن أسامة بن زيد لهذا الحديث الذي في صحيح عمر، وغيره سماه عمرا عمرو بن عثمان، وعمرو هو الأشهر، ومالك كان يشير إلى بيت عمر بن عثمان وهو يروي هذا الحديث كأنه يعرف أنهم يخالفونه، لكن العلماء ذكروا أن هذا خطأ. وهذا التمثيل يفيد من ابن الصلاح أن النكارة والشذوذ قد يدخلان الإسناد أو المتن، فابن الصلاح يقصد أن هذا الإسناد بعضهم اعترض عليه، قال هذا الحديث ثابت، وهذا ليس باعتراض حسن، لأن ابن الصلاح يقصد نكارة الإسناد لا نكارة المتن، فبهذا تمثيله صحيح ولا إشكال فيه، خاصة على أنه لا يفرق بين المنكر والشاذ، فيرى أن حتى لو كان ثقة يسمى بالمنكر أيضا. طيب، وأيضا لمسلم كلام في النكارة، يمكن أن تراجعوا في مقدمة صحيح. وبناء على هذا الاعتراض العراقي مثل بمثال آخر، وأيضا نازعوا العراقي في التمثيل به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا الحديث فيه خلاف كثير ويعني اختلف فيه الرواة وكذا، ولكن بما أنه لم يذكره ابن الصلاح فلن نفصل فيه، لعلنا إذا تعرضنا إن شاء الله لألفية العراقي يعني نتكلم عليه لاحقا يعني في شرح لألفية العراقي وكذا. أما هنا ونحن نتقيد بما ذكره ابن الصلاح، ابن الصلاح لم يذكر هذا، ولهذا ابن حجر اعترض على شيخ العراقي الذي اعترض على ابن الصلاح في أن تمثيل العراقي أيضا يعني قد يكون فيه نظر، ومثل بمثال آخر. طيب، وأما المثال الثاني، هذا الأول مثل به لما فيه مخالفة، الثاني لما لا يحتمل تفرده، مثل بحديث كل البلحة بالتمر، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غاضه ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديدة بالخلق. نبه بعض مشايخنا المتقنين على أن الخلق بفتح اللام، وكثير من الناس يخطئون فيها ويقولون الخلق، وقد رأيتها مضبوطة هكذا في هذا الكتاب، لكن الصحيح الخلق، ولذلك قالوا لم يرد يعني هذا الذي ورد كجبل لا ككتف. طيب، الخلق طبعا هو القديم. هذا الحديث رواه أبو زكير عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة. طيب، يقول هو أبو الزبير هذا شيخ صالح أخرج له مسلم في كتابه، يعني كأنه يقول صدوق يعني، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده. طيب، إذا كان صدوقا ما الذي يمنع أن نحسن الإسناد؟ لأن نحن نناقش ابن الصلاح بناء على كلامه. إذن هو يرى أن الصدوق قد ينفرد بحديث، لكن هل لأجل ما في هذا الحديث من النكارة؟ يعني لاحظ أن هذا الحديث فيه نكارة، ما الذي يغضب الشيطان في أن يأكل الإنسان قديما بجديد؟ وهل عاش ابن آدم، هل هذا يلزم؟ ممكن واحد يكون بلغ لتوه ويأكل بلح بتمر لأنه يؤتى له به، فهذا ليس فيه يعني شيء يعني معناه فيه نكار. أضف إلى هذا أن أبا زكير هذا فيه شيء من الكلام، لأنه صدوق وليس ثقة، بل استدرك على ابن الصلاح بأن كثيرا من الأئمة قد ضعفوه، ليس فقط مجرد أنه صدوق، وقالوا أما ما ذكر أن مسلم روى له فإنما روى له في المتابعات، وهذه مسألة دقيقة ينتبه لها طالب العلم عموما وطالب الحديث خصوصا، لابد أن نفرق بين من روى له مسلم احتجاجا ومن روى له مسلم متابعة. ولشيخنا الشيخ صالح العصيمي فقه الله رسالة في يعني في الذين روى له مسلم، أو يعني كانها رسالة في الدراسات العليا في من روى له مسلم متابعة، فلا بد أن تنتبه هل المسلم روى له متابعة أو احتجاجا؟ فهذا روى له متابعة، ومعلوم أن مسلم قد يروي في المتابعات عن بعض من فيهم ضعف، وقد ضعفه يعني بعض الأئمة، وعلى هذا يكون أصلا فيه ضعف. أضف إلى هذا أن هشام بن عروة من أصحاب من الأروى الذين حديثهم مشترك مبسوط كما مثل به مسلم في مقدمته، مثل بهشام بن عروة والزهري، فقال يعني من يأتي إلى مثل هؤلاء ويروي عنهم حديثا غير معروف، يعني على كل حال ذكر كلاما هناك، لكن المقصود أن من ينفرد عن مثل هذا الشيخ في إشكال كبير، لأن أصحاب أين أصحاب هشام عن هذا الحديث ثم يرويه بهذا الإسناد الذي هو غاية في الصحة عن هشام عن عروة عن عائشة، فهذا أيضا نكارة، لا يمكن أن ينفرد مثل هذا الراوي عن مثل هذا الشيخ بمثل هذا الحديث الذي معناه أيضا في إشكال، وكل هذه قرائن تدل على أن هذا خطأ فهو منكر. وبناء على أنهم يعني مثلا، وبعضهم قال قولهم شيخ صالح لما قصدوا به يعني في عدالته أو كذا، ولعلنا الكلام عن هذا يطول، لكن يكفي من القلادة ما حاط بالعنق، فلعلنا نجتزئ بهذا. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.